کارن قصد ہجرا فاذا كان موجود في كل مكان وما بعد الاسراء والمعراج فاذا كان موجود في كل مكان ما معنى ذكره في بدر وانه غير موجود بالمدينه المنوره ذهابه الى خيبر وغير موجود بالمدينه المنوره حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم من بيته ذهب الى بيت حمزه الى بيت حمزه ابن عبد المطلب فما وجد حمزه وامر رسالا عن امراته اين حمزه فقال يا رسول الله انه ما خرج الا انفا نافك انه خرج ما خرج اليك يا رسول الله يمكن انه في بعض ازقه بني النجار يعني اختلف كانه جاء في زقاق اخر وانت جئت الينا في زقاق اخر يعني الرسول اذا كان موجود في زقاق ما كان موجود في زقاق الاخر ولكن بس جاءوا بالصغرى فإلا قال تعالى وما ارسلناك وايضا جاء اطلاق الرحمه ايضا على ما انزل الله تعالى من الامطار ليس رحمه هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته فبذلك تكون موجود في كل مكان وفي كل زمان وفي كل آن لما جاء اطلاق الرحمه عليه فقط فبذلك هذا قاعده عندهم قياتون من قبل انفسهم كالمراد من عبد المطلب والمراد من عبد الله والمراد من محمد صلى الله عليه وسلم والشجرة المباركة لما قالوا هذا هو الشجرة المباركة لأنه نبي من أصل نبي لأن إبراهيم عليه السلام نبي وإسماعيل عليه السلام نبي ورسول صلى الله عليه وسلم لا شك في ذلك أنه لا شك في سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين وإن الله تبارك وتعالى جعله خاتم الأنبياء والمرسلين إن الله تبارك وتعالى جعله أشرف الأنبياء والمرسلين ولكن الإنسان لا يتأول في كتاب الله تبارك وتعالى تعبيرا بعيدا ما يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مات عبد المطلب الإيمان فكيف مضى الله تبارك وتعالى وجعله شجرة مباركة وشبهه ما شاء الله كمشكات فيها مصباح فبذلك هذه تاويلات بعيدة أما شجرة مباركة زيتونة لما جاء بعض ذكر تفسير موجود في القرآن القرآن يفسر بعده بعد زيتونة ورسول صلى الله عليه وسلم كما جاء زيتون ما شاء الله شجرة مباركة حتى جاء في رواية ولو في إسناد زوف قال كلوا منها وجاء في بعض الروايات كلوا منها ودهنوا فإنها من شجرة مباركة وأيضا شجرة مباركة حتى نقل بعض العلماء هذه الشجرة ما شاء الله قالوا يعني أول شجرة نبتت على الأرض ولكن هذا رواية إسرائيلية الله أعلم بحقيقتها لما لأن الروايات من الكتب المتقدمة لا نصدق ولا نكذب أما العلماء أنهم ذكروه فالإفادة والاستفادة وأيضا قالوا أنها أول ما نبت بعد طوفان نوح والإسلام أيضا شجرة الزيتون ولكن لا شك في ذلك هذه شجرة ما شاء الله شجرة كثيرة المنافع جدا يعني أنه يستفاد من سائر أجزاء هذه الشجرة من أوراقها من زيتها من ثمرها حتى قالوا إذا يعني أن هذه الشجرة يهرق ويصير رمادا يعني الرماد يستعمل ويغسلون منها الإبرسم إذا كان يعني اللبس الحرير الخالص قال أيضا يغسل في رمادها يعني حتى رماد بعد الحرق أنها يستفاد منها وينتفع منها وأيضا لها منافع كثيرة وأيضا لا شك في ذلك يعني أصلها ومعدنها في أرض الشام أرض مباركة الذي باركنا حوله كما صفه الله تعالى في كتابه إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ولا شك في ذلك فيها من البركات بركات ظاهرة وبركات إن الله جعلها معدن الأنبياء والمرسلين وإن الله تبارك وتعالى سجى مقام الحشر وفيها بيت المقدس والصخرة وغير ذلك ولا شك في هذا لأن هذه الشجرة المباركة شجرة زيتونة قالوا لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية قال العلماء رحمهم الله تعالى إما يعني وجودها في الوسط ليس في جانب الشرق ولا في جانب الغرب ثم أنه انتقل إلى بلاد مختلفة أيضا الآن شجرة الزيتون يوجد في بلاد مختلفة ولكن أصلها قالوا يعني فقال بعضهم يعني لا شرقية ولا غربیت قالوا هذا افهم كما جاء مثلا في قصه اصحاب الكهف في قصه ضربنا على ظالم بالكهف سن عددا الى اخر الايات جاء کہ نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وايضا كما جاء اذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه یعنی ان اللہ تبارک و تعالی جعلهم في مكان محفوظ کہ اذا طلع الشمس من المشرق لا يتأثر عليه واذا كان وقت الغروب في جانب الغرب مثلا لا يتأثر عليه فبذلك قالوا ان هذه الشجرة وقعت في موضع کہ ان یعنی ليس بينه حاجز اذا جاء الشمس ما شاء الله جاء الاشراق عليها واذا جاء من جانب هذا جاء الاشراق وكلما زاد اشراق الشمس وضوء الشمس زاد الضياء في زيتها وبذلك ذهب بعض الاسلاف رحمهم الله تعالى الى هذا کہ یعنی حتى زيدها في الصفاء يعني بلغ الى هذا کہ انه يكاد يضيء یعنی یضیء لو لم تمسسه نار یعنی ہوا انه مضیء واذا في اصله مضیء واذا امسسه نار زاد الضياء زاد النور كما كان الفطره الذي خلق الله الانسان موجوده في كل انسان ثم جاء نور الايمان ازداد نورا فبذلك كما هذا يعني الزيت كاد يكاد يضيء لو لم تمسسه نار فلما امسسه النار ما شاء الله فزاد قال يضرب الله الامثال للناس لما لان الامثال تقع في الافهام لان الامثال تكون اكثر فهما لان الامثال تكون يعني اوقع في القلوب وفي الاذهان وفي الافكار انسان احيانا يعني يفهم بالمثال ما لا يفهم بالكتاب الكامل بالمثال مثال يقع في القلوب يقع في الاذهان كما ذكر الله تبارك وتعالى كثيرا في كتابه فصل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ومصر كلمة خبيثة لتسط من فوق الأرض ما لها من قرار فبذلك هذا من جاء في قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أيضا كالله هذه السماوات والأرض لما قال لأن أيضا بمعنى لأن النور تكون سبب الهداية ونور الإيمان هذا هو الهداية قال أما خاص يعني عام كل مولود يولد على الفطرة ثم هداية خاصة يهدي الله لنوره من يشاء إلى نور الإيمان وبذلك ذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه أيضا إلى هذا وهكذا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أولا إن الله تعالى ذكر ما يتعلق بذاته اما ثم بعد ذلك يعني ما جعل الله نور الايمان في قلب المؤمن مثله كمشكات في مصباح يعني من امن بالله تبارك وتعالى فبذلك الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح فيها المصباح في زجاجة قال المارئ امام الله تعالى يعني مصباح السراج قال زجاجة كأنها فضل ما كلام الله تبارك وتعالى كأنها كوكب دري إما دري إما دري يعني بالكسر وبالضم قال إما من الدر بمعنى الدفع وإما من الدر بمعنى اللؤلؤ توكد من شجرة مباركة توكد كرى بعضهم توكد وكرى بعضهم أوكد وكرى بعضهم يوكد فيها قراءات بأيتهما قرأ القارئ فمصيب توكد من شجرة مباركة من هذا لابتداء الغاية لما لأنها هنا حذف مضاف يعني من زيت شجرة زيت شجر طيب مباركة زيتونة باعتبار قال بعضهم أنها بدل بالشجرة وقال بعضهم لأطف بيان كما جاء من ماء صديد لا شرقية ولا غربية هذا صفة لشجرة ودخلت لا لماذا لتفيد النفي ها هنا إزمار مبتدا يعني لا هي شرقية ولا هي غربية عند علماء القواعد وعلماء النحو بل بينهما فلا يتمكن منها هر ولا برد الذي يكون سوى مزرين بهما قال يكاد زيتها يعني يقرب زيتها وهذه الجملة أيضا صفة للشجرة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار یعنی الا کل حال سبا ان مست النار او لم تمسس النار وبذلک انه ذکر لما تمسس النار قال نور على نور کہ الان انه جاء جاء فيها نور الذي الحاصل اولا كان بالزيت ثم لما تمسس النار زاد عليها نور على نور قال هذا كما ان الله تبارك وتعالى نبر وهداه للمؤمن نورا على نور الايمان كي اول ان الله خلقه وكل مولود ولد على الفطره وفطره الله التي فطر الناس عليها ثم جاء به نور الايمان ما شاء الله وازداد نورا على نور يهدي الله لنوره المراد هنا نخير دين الاسلام دين الايمان من يشاء لما لان الهدايه بيد الله تبارك وتعالى القلوب بين اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء ويضرب الله الأمثال للناس لما قال تقريبا لأفهامهم والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم ظاهرا خفيا معقولا محسونا محسوسا بأي آوال عند الله تبارك وتعالى عليم بكل شيء فلما عليم بكل شيء يعني أنه يجازيهم أيضا جزاء الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته لما لأنه لا يخفى عليه شيء وأما علمه محيط بسائر خلقه فبهذا قال والله بكل شيء عليم قال أيضا من ضرب هذه الأمثال وغيرها فبذلك إن الله تبارك وتعالى لما ذكر أولا لقد أنزل الله إليكم آيات مبينات ذكر بعد ذلك بيانا وضربا ضرب الأمثال بيانا واضحا آيات مبينات ولكن لا ينتفي منها إلا المتقين كما قال قبل ذلك وموئزة للمتقين والله تعالى أعلم وإلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال كتاب الأحكام إلى أن قال باب ما جاء بالتشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه معنى مثلا حكم الحاكم حكم ولكن حاكم يحكم بماذا يحكم على اعتبار شهادة على البينة فإذا جاء نعوذ بالله شاهد زور أنه شاهد شهادة باطلة أنه يحكم به فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى وجمهور الأئمة کہ حکم الحاکم لا يحل الباطل ولا يحل حرام یعنی اذا كان في نفس الشيء حرام باعتبار حکم الحاکم لا يكون حلال هكذا اذا كان في الواقع باطل یعنی لا يحل باعتبار حکم الحاکم لما الحاکم يحكم بالظاهر اما السرائر في علم الله سبحانه فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى کہ مثلا ولي القاتل ولي المقتول يعرف كي هذا المجرم الذي يمسكه هذا ما قتل هذا مسكين ليس له دم يعني هو متيقن كأنه ليس مجرم ولكن جاء الشاهد وأنهما شهدا عند الحاكم والحاكم حكم عليه بالقتل قال الآن يعني لا يجوز للولي أن يقتله لما لأنه متيقن كأنه ليس مقتول هكذا كما في قصة الطلاق وغير ذلك من الأحكامات فبهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر والبشر لا يعلم الغيب علم الغيب من صفات الله سبحانه علم الغيب لا يكون إلا لله سبحانه أنه عالم الغيب عالم الغيب والشهادة لا يخفى عليه شيء أما البشر ما يكون ولو كان نبيا أو رسولا لا يكون عالما للغيب وبذلك لا يحكم إلا باعتبار ظاهر أما السرائر فلا هكذا كم في القضايا جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم باعتبار ظاهر ولكن لما تبينت الحقيقة وقع شيئا خلاف ما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أن رسول الله أمر علي رضي الله تعالى عنه قال فذهب فاضرب عنق هذا الرجل فذهب علي رضي الله تعالى عنه وهو جالس على شفير البئر فشار لأنه كان نعوذ بالله وهو رجل يعني رجل صالح وكان يدخل في بيت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولها قرابة ولكن المنافقون أنهم تكلموا فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقتل فلما ذهب علي رضي الله عنه دفعوا فلما دفعه انه سقط على الارض فلما سقط ما بي ما كان رجلا انه ما النين ولا شيء عنده فرجع علي رضي الله تعالى عنه ما قتله فقال يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم فرح ان قضى علي رضي الله تعالى فبهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انما انا بشر ياتي عندي احيانا المدعي وهو نعوذ بالله كاذب لكن الهن بحجته او ياتي بالكلام وياتي بكلام احيانا نعوذ بالله يعني بعض الناس عندهم نعوذ بالله ثم نعوذ بالله بالشهادات يعني خبره يشهدون الشهاده زور ولكن الشهاده كي حتى يعني المحامي والقضاة والحاكم ما يحاول يخرج من كلامهم شيء لا مجرب ناس مجربين خبراء في هذا الفن وهو كاذب ياخذ فلوس احيانا تكون مسكين رجل صادق وهو شاهد يشهد بالصدق ولكن ما دخل في المحاكم يدخل في المحاكم ويتحرك رجلاه يتحرك رجلاه اذا تكلم اذا سئل السؤال لا يستطيع يجيب وبذلك حكى لنا من بعض الاساتذه قصه قالوا كان رجل معروف بالكذب وكان ياخذ من الناس يشهد بالزور يشهد ياخذ منهم مال وانا اخذ ويذمهم في المحاكم ويشهد شهادات زور فجاء رجل عنده محتاج يعني الى شهادتي فقال انا اخذ 1000 روبية فقال طيب كيف انا اعتمد عليك لما انت تشهد شهاده زور انت تاكل 1000 روبية ولا تشهد كيف اعتمد عليك لان مثل هذا لا يكون اعتماد فقال طيب خلاص نحن نذهب سوا في المحكمه فلما انا اكمل شهادتي انا يعني اصفي يدي هكذا خلف ظهري فاتني 1000 روبية فانا اخذ هنا في المحكمه بعد اداء الشهاده لأن قبل أداء الشهادة وقال أنا كيف أعتمد عليك أنت رجل تشهد شهادة زور وتأكل ليش ما لا تأكل مالي فقال طيب فذهب هذا رجل أيضا جاء في قلبه لما أنه جاء وقام أمام الحاكم والشاهد الشهادة من أوله إلى آخره فجعل اليد علشان يأخذ مال علشان يأخذ مال وهذا مطمئن قال الآن كمل شهادته إذا ما أعطيته مال ماذا يفعل لمن أنه الشاهد خلاص انتهى شهادته فبذلك لما هو طلب مالا هو ما اعطى له شيء هو يجعل اليد هكذا هو يضربه وما في شيء لما هو قال خلاص الان انتفعت منه فلما مضى عليه دقائق والحاكم توجه له قال ها خلاص انتهى شهادته قال زي ما علمني هذا انتهيت زي ما علمني هذا الذي انا شهدت هذا علمني اما شهادتي حقيقه خلاف هذا الذي قلت انا اول هذا ما هذا لمن لانه ما اعطاه فلوس الان قلب كلامه من اوله الى اخره وبذلك ناس نعوذ بالله يعني مجربين بالكذب مجربين بالكذب كذب الشهادات الزور عندهم لانهم يتعاملون وكلما يتعامل الانسان نعوذ بالله عنده خبره فبذلك يكون الهن بحجته ويقضي له القاضي الحلال حلال والحرام حرام لا يحل حكم الحاكم حراما ولا يحل الباطل فبذلك قال الرسول انما انا بشر انا اقضي حسب الادله الظاهره فبذلك اذا قضيت الشيء وهو لا يستحق كانه اكل قطعه من النار قال حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن ابيه عن زينب بنت ام سلمه عن ام سلمه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي وانما انا بشر يعني في علم الغيب لا يعلم الغيب الا الله ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض وجاء في روايه امام البخاري ولعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض ها هنا جاء الحن بحجته من بعض فان قضيت لاحد منكم بشيء من حق اخيه فانما اقطع له من النار فلا ياخذ منه شيئا وفي الباب أن أبي هريرة وعائشة حديث أم سلمة حديث حسن صحيح أخرجه الجماعة وله ألفاظ يعني وله ألفاظ مختلفة والله تعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أسكنا غيثا مغيثا نافعا مريا غير ضار اللهم أسكنا غيثا مغيثا نافعا مريا غير ضار اللهم سقيا عبادك سقيا رحمتك لا سقيا عذاب اللهم اسقنا اللهم اسقنا ولا تردنا عن بابك خائبين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم لا تجعلنا من القانتين اللهم لا تجعلنا من الآيسين اللهم لا تردنا عن بابك خائبين اللهم اسق عبادك وبلادك وانشر رحمتك اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم انك عفو كريم تحب اللطف فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب اللطف فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب اللطف فاعف عنا اللهم نبر وجوهنا بنور الايمان نبر قلوبنا بنور الإرفان اللهم ارزقنا علوم الاحاديث والقران اللهم ثبتنا على الايمان اللهم ثبتنا على الايمان اللهم ثبتنا على الايمان اللهم اختم لنا على الايمان اللهم ارزقنا حسن الختام اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعف السائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم.